الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز قدرته: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بعد أن أبطل الله تعالى التبني الذي كان قبل الإسلام وكان ممن فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبطله بالقول وأبطله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوهم لآبائهم. وقال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. واستثنى من المحارم من أصلابكم من أولادكم الذين من أصلابكم استثنى من الأصلاب من كان يسمى ولدا وليس كذلك. ثم الله جل جلاله أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن أبطل بنوة زيد وطلق زوجته أن يتزوج زوجته زينب لكي يكون إبطال البنوة أمرا إلهيا وأمرا بالعمل بنبي الله، فكان عملا نبويا كذلك صلى الله عليه وسلم. فأكد الله ذلك في هذه الآية الكريمة فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من الرجال من النساء، أي لم يكن أبا لزيد ولا لغير زيد من الرجال. ومن كان أباهم من مثل القاسم والطيب والطاهر والحسن والحسين كانوا جميعا أطفالا. فالثلاثة الأولاد الذين من صلبي القاسم والطيب والطاهر ماتوا أطفالا فلم يبلغوا الحلم ولم يصلوا لحد الرجال لكي يكون أبا رجل. وولده الحسن والحسين وهما ولدا بنته وهما ولداه وسطاه كذلك. فقد قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، إن الحسن ابنه. ولكن مع ذلك مات عليه الصلاة والسلام وهو وأخوه والحسين أطفال. وكون بعد ذلك هؤلاء الأطفال وسلالتهم ومن جاء بعدهم وإلى يوم الدين أصبحوا رجالا وآبا وأجدادا الذين فاه الله لم ينف بنوة النبي لرجال، وإنما نفى في عصر زيد وفي الوقت الذي نزلت هذه الآية أن يكون أبا لرجل. والآية من سورة الأحزاب التي لا نزال ندرسها، وهي سورة مدنية. وغزوة الأحزاب التي كانت مناط هذه السورة كانت في السنة الخامسة من الهجرة أي نزلت هذه السورة الكريمة في السنة الخامسة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مات في السنة العاشرة وبداية الحادية عشرة من الهجرة، فكان أحفاده كان الحسن والحسين أقل من سنوات لا يزالون في الطفولة، لم يصلوا بعد حد الغلامية والمراهقة، فلم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أبا لزيد. هذا المقصود من الآية، وأن زيدا دعوه لأبيه، فإن لم تعلموا أباه فادعوه بالأخوة الإسلامية وبأنه مولى الإسلام. وهكذا كان سالم الذي تبناه أبو حذيفة بن اليمان، كان لا يعرف له أب، فعندما أفصلت البنوة دعي مولى أبي حذيفة، ودعي زيد باسم أبيه وكان معروفا، فأصبح يعرف بزيد بن حارثة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبي، ولكنه كان منذ أرسل ونادى في هذه البطاح المقدسة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هو رسول الله وخاتم رسله، هو نبي الله وخاتم أنبيائه، أرسل للناس كافة عربها وعجمها، من عاصروه ومن سيأتون بعده وإلى يوم القيامة. وكون النبي خاتم الأنبياء وقرئ خاتم، والكل بمعنى خاتم الأنبياء أي ختمهم، خاتمهم أي طبعهم، فكان خاتمهم وخاتمهم أي لا نبي بعده. وإذا نفى الله النبوءة فقد انتفت الرسالة، لأن كل رسول نبي، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو لن يكون رسولا حتى يكون نبيا. فإذا انتفت النبوءة الخاتمة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ختمت الرسالة كذلك به، فلا نبي ولا رسول. هذا مما أطبق عليه المسلمون ولم يتنازع فيه مسلمان، ومن خرج عنه كان كافرا مرتدا حلال الدم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام من العقيدة الرئيسية التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم، كل إنسان أراد الدخول في الإسلام من جديد، عندما يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أن يشهد أنه الخاتم للأنبياء والرسل. وكل من ادعى النبوءة بعده أو الرسالة بعده فهو ضال مضل، كاذب فاجر كافر حلال الدم. وقد ادعى مسيلم الكذاب اليمامي دعا النبوءة في الحياة النبوية، وكذبه حاله وسيرته وأضاليله وأباطله، ثم قضي عليه أيام خلافة أبي بكر. وادعى الأسود العنسي النبوءة بعد الوفاة النبوية، فكذلك قاتله أهل اليمن، فهلك وضاع كافرا حلال الدم، وقد كان ذلك. ومن المعجزات التي شاهدناها وعشنا فيها بعد بزوغ الإسلام 1400 عام، أنه لم يدعي النبوءة أحد خلال هذه القرون الأربعة عشر، ومن ادعاها كذبته حالته وعلاماته. أتى بالسخيف من القول وبالسخيف من العمل، بما كان فضيحة وكارثة، بما علمه الحاضر والغائب ومن أتى بعده بأنه ضال مضل. ومن ذلك منذ 80 سنة في هذا القرن في بدايته ادعى دجال هندي سمى نفسه أحمد القادياني غلام أحمد أي عبد أحمد، فكان عبد الشيطان، كان عبد الأنجليزي، كان جاسوسا خبيثا لعينا. ادعى أولا أنه مجدد، ثم ادعى بعد ذلك أنه نبي، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية، ووضع لنفسه مزعبلات وكلاما مضحكا سخيفا سماه قرآنه وكتابا. ومع ذلك وجد من الناس قلة آمنت به ولا تزال، وهم جميعا لم يجدوا من الإسلام إماما حاكما في الهند يوم ظهر، وكان الأنجليز الحاكم من يؤدب به أمثاله فيفصل جسده عن رأسه، هو وكل من آمن به وظنه أو اعتقده نبيا. وفعلت دولتنا هنا حسنا عندما منعت هؤلاء الأخباث بقرار من رابطة العالم الإسلامي، منعوا هؤلاء كما يمنع الكفار من الدخول لمكة والمدينة. وكانوا قبل يأتون ويزعمون الإسلام ويحجون كذبة المنافقين، فليس لهم دين ولا حج ولا صلاة، هم كفرة، هم دجالون ضالون. هذه القرون الأربعة عشر كل من ادعى فيها وهم قل معدودة على الأصابع كشفوا واصطبحوا في حياتهم بأنهم كذب فجرة. فلم يأتي نبي بعد رسول الله، فكان النبي الخاتم وكان الرسول الخاتم، هذا مما علم من الدين بالضرورة. وكل من اعتقد خلاف ذلك يعتبر كافرا مرتدا حلال الدم، هذا نص القرآن ونصوص رسول الله في بيان نص القرآن تجاوزت حد التواتر عن جماعات وجماهير من الأصحاب رضوان الله عليهم، وكمل ذلك وأتمه إجماع المسلمين بجميع فرقهم بجميع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين منذ عصر النبوءة وإلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعن أنس بن مالك وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي هريرة الدوسي وعن جماهير من الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كقصور بنيت فأتم بانوها بناءها وأحسنوا وأتقنوا، فدخل الناس ينظرون بهذه القصور فقالوا: ما أجملها وما أتقنها، إلا مكان هذه اللبنة، بقيت هذه اللبنة ناقصة في هذا البناء، والبناء غير تام بدونها. فقال عليه الصلاة والسلام: فكنت أنا تلك اللبنة، فبي تم الأنبياء وبي ختم المرسلون. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أميرين على اليمن وقال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإني أرسلت مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي ولا رسول. وقال عليه الصلاة والسلام إني لخاتم الأنبياء عند الله وآدم لا يزال منجدلا في طينته، أي كان في الأزل السابق في علم الله الأزلي أن محمدا الذي سيظهر في عصره وقرنه سيظهر وهو آخر الأنبياء والرسل، وكان آدم لم تنفخ فيه الروح، كان لا يزال هيكلا من تراب مفروحا على الأرض لمدة 40 عاما قبل أن ينفخ الله فيه من روحه وأن يقول له كن بشرا فكان. ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام الخاتمة ورسالته الخاتمة، كان ذلك من الدين بالضرورة، قسم الله به الأنبياء والرسل وأتم به شريعته، فقد قال عليه الصلاة والسلام خصصت بست، كان الناس قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس عامة، وكنت خاتم الأنبياء والمرسلين في الست التي ذكر، على أن الخصائص قد تجاوزت 200، جمعها الإمام السيوطي في كتابه الخصائص في مجلدين وقد طبع أكثر من مرة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين، ولا رسول إلا بعد أن يكون نبيا، فكونه لا نبي بعده أي لا رسول كذلك، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لأن النبي قد يكون كلف بشرع وأوحي إليه به ولم يبلغ ولم يؤمر بالتبليغ كإسماعيل وإسحاق ولدي إبراهيم أبي النبي وأبي الأنبياء وأبي العرب عليه وعليهم جميعا صلاة الله وسلامه. فكان إسماعيل وهو جد النبي الأعلى كان نبيا رسولا، وكان إسحاق نبيا فقط لم يؤمر بالتبليغ، وهو إسرائيل جد أنبياء بني إسرائيل. أما إبراهيم الذي يحاول القردة والخنازير من اليهود يحاولون أن ينتسبوا إليه ويقولون عنه قال لنا وقال عنا وأمر بنا واغتر بكلامه من لعنه الله وهوده وأذله وغضب عليه في الدنيا قبل الآخرة، نسب إبراهيم لهم كذلك، والله قد قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هو سماكم المسلمين من قبل، شريعتنا تعتبر تجديدا لشريعة إبراهيم في الأصل وفي السماحة وفي اليسر، مع ما كلف الله به خاتم أنبيائه من تمامها لتصلح لكل عربي وعجمي من عاصره ومن أتى بعده وإلى يوم القيامة، وكان الله بكل شيء عليما. كان الله عليما بمحمد قبل أن يخلقه وبآدم قبل أن يصنعه وبالناس أعمالهم برهم وفاجرهم، كان الله جل جلاله عليما بكل شيء. الخالق لكل شيء، المعلم لرسله ولأنبيائه، ما يهدو نبي أنفسهم وأتباعهم من المؤمنين الموحدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه كالآية السابقة في تعداد المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الصالحة نساء ورجالا، في ذلك النسق المتسلسل الذي ختمه الله في تلك الآية المطولة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله دعا المؤمنين وناداهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا من آمن بالله واحدا، يا من آمن بمحمد خاتما للنبيين، اذكر الله ذكرا كثيرا. وذكر الله يكون باللسان والجنان والأركان: الصلاة ذكر، والصيام ذكر، والحج ذكر، والتفكر والاعتبار بالقلب ذكر، والنطق باللسان ذكر. وهكذا الذكر يكون بكل خلايا الإنسان وبكل حواس جسدي. قال عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه: إن الله أمر أوامر فجعل لها حدودا وأوقاتا، أمر بالحج وحدد له زمنا، وأمر بالصيام وحدد له وقتا، وأمر بالصلاة وحدد لها أوقاتا، إلا الذكر فلم يحد له حدا، فجعل الذكر وفرضه وقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله برا وبحرا، اذكروا الله حضرا وسفرا، اذكروا الله صحوا وعند الفراش، اذكروا الله في الصحة والمرض، اذكروا الله عند الغنى والفقر، اذكروا الله تعالى في الكبر والصغار وفي جميع الأحوال، فلم يحد له زمنا ولم يحد له وقتا ولا عذر في تاركه. عذر المصلي فأذن له، إن عجز أن يصلي جالسا، عجز الحاج عذر الحاج إن لم يجد على الحج، لم يجد له زادا وراحلا فعذره في تأجيل الحج، عذر في الصيام للمريض والحائض والنفساء على أن يؤجلوا ذلك ويرجئوه بعد. أما الذكر لم يحضر فيه أحدا إلا من غاب عقله، وإلا فمن عجز باللسان فبالجنان. من عجز في وقت من الأوقات فالأوقات كثيرة بالحضر والسفر، وعلى ذلك فالذكر يكون في جميع الأحوال. وكانت السيرة النبوية العاطرة، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا الله حتى يقال مجنون، اذكروا الله حتى يقول المنافقون مراءون. أي اذكر الله في نفسك، اذكر الله في الوسط والملأ، اذكر الله سرا، اذكر الله جهرا، سبحوه بكرة وأصيلا. أمرنا الله بذكره وبتسبيحه وبتمجيده وبتعظيمه في جميع الأحوال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم بخير أموركم وأرفعها عند ربكم وأعلاها درجة في آخرتكم، وخير لكم من عطاء الذهب والفضة، ومن أن تضربوا رقاب أعدائكم وأن يضربوكم، قالوا يا رسول الله بلى، علمنا وقل لنا ذاك. قال ذكر الله، على أن القتال ذكر الله كذلك، لأن المقاتل عندما يقاتل يقاتل وهو ذاكر أنه يقاتل ويبذل حياته رخيصة إعلان لكلمة الله ودفاعا عن أوطان المسلمين وعن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن تشتد حسرته يوم القيامة عندما يذكر الله، عندما ينسى ويترك ذكر الله في مجلس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الإلهي القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ويا ما أشرف للإنسان أن يذكره الله، ويا ما أشرف للإنسان إذا ذكر الله متدارسا كتابا، دارسا سنة بينه وبين إخوانه المسلمين. عندما يفعل الذاكر هذا يذكر الله هذا الذاكر في ملأ خير منه، يذكره بين الملائكة ومع الملائكة. وذكر الله سيبقى العبادة الدائمة، العبادة التي لا تحتاج إلى قبلة ولا تحتاج إلى وضوء ولا تحتاج إلى زمن، ولا يعجز عن ذلك مريض ولا مسافر ولا شيخ هم ولا رجل ولا امرأة. وقد كتب وخصص المؤلفات في الأذكار الإمام النسائي والإمام العمري والكثيرون، والكثير منها مطبوع، وأجمعها وأعملها وأشملها بذكر جميع الأوقات. وما كان ذكر الله فيها كتاب الأذكار للإمام النووي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صح الرجل ليلا أو الزوجة ليلا فأيقظ أحدهما الآخر فصليا ركعتين من الليل كتبا عند الله من الذاكرين كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح التعظيم والتمجيد والذكر بصفة عامة، أي اذكروا الله يا أيها المؤمنون، مجدوه، عظموه، نزهوه عن المثلية في الذات والصفة والأفعال. سبحوه بكرة وعشية، بكرة صباحا وعشيا مساء. وقالوا يشمل الصباح صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، والمساء من الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، وكل من صلى هذه الصلوات في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها يكون قد ذكر الله كثيرا. ولكن الذكر لا وقت له، كما قاله الإمام ابن عباس: والصلوات تنتهي بأوقاتها، ولا تعاد الصلوات إلا لحاجة أو ضرورة، أما الذكر فلا وقت له ولا زمن له، وهو يشمل جميع أنواع العبادات. ويشمل الذكر: لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، وبكل أنواع الذكر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا. أصيل العشي مفرد الأصال، بكرة مفرد وهي معناه التذكير ومعناه بكرة اليوم بداية اليوم بورك لأمتي في بكورها الجمع بكور والبركة في البكور والصباح وقت العبادة وقت الذكر إلى شروق الشمس وصلاة الضحى ويذهب بعد ذلك كل إلى عملي كان يدويا أو كان فكريا أو أي شيء كان هذا العمل وقد يكون العمل إذا كان لله ذكرا كذلك فقد جاء من سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقد حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فكان العمل الصالح ما صحبته نية صالحة حتى إن السائل سأل أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر قال له النبي عليه الصلاة والسلام فكلتك أمه كلمة قال ترى لو وضع في حلال أيكون ترى لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام فعجوله عن الحرام إلى الحلال ذلك أجر وإذا صحبت النية المباحات تصلح عبادات فمن أكل ليقوى على ذكر الله من سافر ليجد ويعتبر في خلق الله في مشارق الأرض ومغاربها يكون ذاكرا لله وهكذا قل عن جميع أنواع العبادات وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما افعلوا الذكر الكثير كونوا مؤمنين كونوا مسلمين صادقين صابرين خاشعين متصدقين حافظين لفروجكم ذاكرين الله كثيرا وكل ذلك للرجال والنساء كما مضى في الآيات منذ يومين فإذا كنتم كذلك كنتم من الذاكرين الله كثيرا المسبحين لله بكرة وأصيلا يكون وينشأ عن ذلك أن يصلي عليكم الله جل جلاله وأن تصلي عليكم ملائكة الله عليهم سلام الله وما هي صلاة الله على عبده صلاته على عبده ذكره والثناء عليه بين ملائكته كالحديث السابق من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أثنيت عليه وأشدت بذكره الصلاة على العبد الرحمة والمعنى واحد من ذكره الله رحمه ومن رحمه ذكره ولم ينسه ولم يغفله وأي درجة وأي مقام أسمى وأعظم للعبد المؤمن أن يذكره الله ويثني عليه وأن يرحمه وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار للمؤمنين ويستغفرون للمؤمنين فالملائكة تستغفر ربها استغفروا للمؤمنين أن يغفر الله للمؤمنين أن يعفو عنهم أن يرضى عليهم أن يرحمهم أن يدخلهم الجنان وأن يبتعد بهم عن النيران يكون ذلك جزاء الله ومكافأته لكل من أكثر من ذكره صباح مساء لكل من ذكره كثيرا في سره وعلانيته مع الناس ووحده بالصحة والمرض بالحضر والسفر بالبراري والأجواء والبحار وفي كل الأحوال كما كان عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله. من فعل كذلك أكرمه الله بأن يصلي عليه، بأن يذكره، بأن يثني عليه مع ملائكته. أكرمه الله بأن تصلي عليه ملائكته وأن تستغفر له وأن تدعو له. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وما صلى الله على عبد إلا ورحمه إلا وأثنى عليه، وإذا رحمه وأثنى عليه أخرجه من ظلمات الكفر في الدنيا، من ظلمات الجهل، من ظلمات الشرك، من ظلمات الشك والريب والضياع. أكرمه الله يوم القيامة بالخروج من ظلمات الدنيا وأتعابها ومشاقها إلى الجنة، إلى الرحمة. إذا دعا الله، إذا صلى الله على عبده وصلت ملائكته يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى نور التوحيد، إلى نور الإسلام، إلى نور الهداية، إلى نور تفتح القلب للذكر والعبادة، إلى نور الحكمة والموعظة والائتساء برسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. كان بمن آمن به إلها واحدا رازقا لا ثاني له في ذات ولا صفات ولا أفعال، يكون به رحيما. من آمن بأنبيائه جميعا وبنبيه وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم يكون الله به رحيما. وإذا رحم الله العبد أخرجه من الظلمات إلى النور، أدخله الجنان، غفر ذنوبه، رفع درجاته. وهكذا الله جل جلاله لهو أرحم بعباده، أرحم من الوالد بولده. أسرت امرأة وأتيت بين الأسرى في غزوة، وإذا بهذه المرأة يراها النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب رضوان الله عليهم، وكان معها رضيع تأخذه وتضمه إلى صدرها وتأخذ في رضاعه، وهي وجلة عليه خائفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتلقي هذه وليدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله، والله لله أرحم بعباده المؤمنين من هذه بولدها. والحبيب لا يعذب حبيبه، إذا رحم الله عبدا أحبه، إذا صلى عليه وأشاد بذكره وحده أو مع ملائكته فقد أحبه، إذا استغفر الملائكة للمؤمنين فقد أحبوه. ومن أحبه الله رحمه، ومن أحبه لا يدخله النار. زعم اليهود والنصارى كما قال ربنا في كتابه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله للنبي: قل فلما يعذبهم بذنوبهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحبيب لا يعذب حبيبه، أي لو كانوا أبناءه لكانوا أحبابه، لو كانوا مؤمنين لأحبهم، ولو أحبهم لما عذبهم، وهم في العذاب خالدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما. تحية المؤمنين. والضمير يعود للمؤمنين المذكورين في الآية والآيات السابقة، فكان بالمؤمنين رحيما. تحية المؤمنين يوم القيامة أي تحية الله لهم يوم يدخلون الجنان. سلام، يقول الله لهم جل جلاله سلام، أي لكم السلام من الغضب ومن العذاب ومن الخروج من الجنة البتة. وقد فسر البعض سلام أي تحية بعضهم لبعض سلام، ولكن الله تعالى قد أعاد هذا المعنى في سورة ياسين فقال سلام من قول من رب رحيم. فالسلام من الله، والسلام هو الله، وقد سلم في الدنيا فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة الأولى بين أمهات المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ربك ليبلغك السلام ويبشرك بقصر في الجنة. فكانت خديجة عارفة بالله كيف وهي تربية بيت النبوءة وأم أولاد النبوءة والسيدة الأولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام بين زوجاته وأمهات المؤمنين، فردت السلام فقالت هو السلام وإليه السلام ومنه السلام. فلم تقل كما يقول الناس لبعضهم وعليكم السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، فهو سلام جل جلاله ومنه السلام، هو الذي يسلم عباده الصالحين من عذاب الله والخلود في النيران، فهو سلام ومنه السلام، وهو الذي يسلم المؤمنين من النار. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، أعد للمؤمنين يوم القيامة أجرا كريما، والأجر الثواب والمكافأة والجزاء، والأجر الكريم هو في الجنة الجنان خالدين فيها أبدا، فيها ما لا لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذه المعاني الكريمة الإلهية والنبوية هي التي استحقت أن توصف بكريمة من الله في كتابه. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال تعالى يا أيها النبي ها نحن نرى باستمرار لا ينادي الله عبدا وسيد عبيده ونبيا وخاتم أنبيائه إلا بلقبه النبي، وعجيب أمر بعض الناس ممن لم يتأدبوا بأدب القرآن ولا بالأدب الواجب مع النبوءة، كيف يسمون النبي عليه الصلاة والسلام محمدا دون صلاة ودون سلام ودون لقبه الشريف نبي الله رسول الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه صفات من صفات النبي وأسماء من أسمائه صلى الله عليه وآله، وأسماؤه كثر. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب لا نبي بعدي الذي يعقب الأنبياء فهو خاتمهم وهو الرسول بعدهم، فلا نبي بعده ولا رسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. الله يخاطب نبيه لأنه أرسله رسولا للناس، أرسله شاهدا يشهد عليهم بالتوحيد إذا آمنوا، ويشهد عليهم بالكفر والمعصية إذا عصوا وكفروا. جعله الله شهيدا عليهم بالخير والشر، شاهدا يشهد أن لا إله إلا الله، حاضرا عندما نزلت الرسالة عليه إلى أن لقي رباه وقد أدى الرسالة كما أمره ربه. وفي حجة الوداع أشهد الحجاج 120,000 الذين حضروا معه، هل بلغت هل بلغت؟ فيقولون اللهم نعم، فيشير بسبابته إلى السماء أن يا الله اشهد، ثم يشير بها على من شهدوا بذلك شاهدا ومبشرا، مبشرا المؤمنين، بشرهم بالجنة، بشرهم بالرضا، بشرهم بالرحمة، نذيرا مهددا متوعدا، نذيرا بالنار لمن عصاه وكفر به، لمن أشرك بالله وكفر به. فهو البشير النذير، المبشر بالجنة للمؤمنين، والنذير بالنار للكافرين، والشاهد عليهم بالخير والشر، بالخير لمن فعله وبالشر لمن صدر عنه، وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله يدعو الخلق إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى العمل بما أمر الله، وإلى ترك ما نهى الله عنه، إلى طاعة نفسه وطاعة رسول الله طاعة الله، ومعصيته معصية الله.